فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo jimco ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaalo culus oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray duleedka degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi ayaad dhageysan doontaan. admis oo dhammaadka bishan kumanaan ciidamadeeda ah kala bixi doonta dalka Soomaaliya. dhaqdhaqaaqyo la xiriira bixitaanka admis oo laga dareemay xeebaha Muqdisho. maxaa ka jira in admis ay faaruujin doonto villa Soomaaliya. warbixin umuurta ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay gumaadka Yuhuuddu ay ku hayaan walaalaheena reer Falastiin. kalimad Sheekh Maxamed Bashaar uu dad badan u jeediyey ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. in badan oo ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha oo xiray goobahooda ganacsiga kadib markii ay diideen inay kaamirooyin xirtaan. ganacsatada qaar oo ka faa'iidaysanaya baraha bulshada iyagoo macaamiishooda ugu adeegaya. muwaadin u dhashay dalka Turkiga oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray gaari uu jirsiyey wiil u dhalay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. wararkii ugu dambeeyay shilkaasi ayaad dhageysan doontaan. qodobadaasi qaybta saddexaad kalimaadkii laga jeediyey shir muddo lix cisho ah ka socday gobolka Galguduud oo dhex maray beelaha Muruusade Maxamuud Hiraab iyo Waceysle ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. kamana marno xubinta caafimaadka oo mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وافري لباتن كبيشة جماد الأول سنة كون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة وافق سنة طلبة بشلب يطبنات سنة طلبة كون يسدح يلباتن كإميلادقة أنكو باللونو برنامجك دقالو بحي عدم دا مجاهدين تال الشباب يكو دولة دا أيام مانتا كدعي بعاد كفارح آدن إي دولة كدقم دا حرر ديره إي قبل كمدوك دقال كيا لغو جبيا أسكرت دولة دا حان أسكرت دقال ككل انتي كمد أها داود حرسي إيلاي هلك لغو داوعي أسكر كله وحنا كمد أه جعبر بوني عبد الفتاح سراد جليبي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. qayba hore barnaamijka dhuuxayaan talaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo habeen weliba aad ku dhageysataan barnaamijka dhuuxa. alaabo xubintan waxaa soo jeediya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح waxaa loo yaqaan bidaarta ee ku dhacda ragga iyo dumarkaba. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qofka bidaarta leh uu ka maskax fiican yahay dadka kale ama uu aad uga caqli badan yahay. kuwa kale waxay leeyihiin bidaartu waa aafo iyo cudur. maxaad ka leedahay adigu ka dhaqtar ahaan? bismillaah waa maasanta bidaar ama alopecia waxay weydiisay cudur iska caadi ahaa oo aan daawo lahayna mase waa cudur daawo leh. bidaarta qaarna daawo leh qaarna daawo ma lahan. marka waxyaalaha keena ama daawo ha lahaato ama aysan lahaan aan kala hormarino aan dulmarina waxaa ka mid ah waxyaalaha keena inay qofku bidaar ku dhacdo hereditary oo kaleeto sida dhaxalka oo kaleeto qofka aabihii adeerkii awowgiis uu ka dhaxlo da-da oo kaleeto ama age qof da-a weyn oo kaleeto way keenaysaa. waxaa jirta midka loo yaqaano arieta alopecia arieta oo sanka madaxa sunniyaha xinrabaha ku dhacayso waana autoimmune disease وحاجته كل ثيرو ديسيز وكلته سجأس هايبوثيروديسيم مثل لو يقانو كنا هي استيل تمها ضبيتان كودا شا قرحنتودا سيلوك مكل ادايو وايدنا سامين كو يرتو ما حكمه هدي الله ضب تمها حيدك كدمنايان ويكين سمك قف كان تمها اي اني بدار كو امادو waxaa kale oo keeni karo scalp infection ama maqaarka madaxa inuu ku dhaco infection such as fungal infection ama cudurkan loo yaqaan fungalka oo ku dhaca madaxa. Waxaa kale oo keeni kara hormonal tinnitus hormonal cause sida low level of testosterone in men, ragga haddii testosterone ka yaraado timaha ka daato, in female ama dumarka oo kaleeto high level of androgen oo waliba cudur la dhahay jiro polycystic ovarian syndrome ayaa timaha ka daadanaya. Waxa kale keena inay timaha daato aan bidaar qof ku dhacdo heya shampoos oo kaleeto shampooyinka madaxa lagu dhaqaar kamid ah bidaartii keenan timaha guran. Waxa kale jiro heya oils timaha saliidaha la marin qaar kamid ah ayagana timaha guran. Loss of vitamin B7 hadii qofka biotin qofka duu ka dhamaado asna timaha bidaar uu keenin kara malnutrition nafaqo darro intaasba waxay keenaan inay timaha qofka gurmaan ama bidaar ha noqdeen. Marka waan kala qaadeynaa waxyaalaha waxaa jiro laba baan ka soo qaadanaynaa. Haddii bidaartu ay tahay hereditary ama ay tahay hiddo, haddii tahay oo kaleeto mid age 90 jir 60 jir 70 jir qof da'a kontan ilaa midas ayada daawo hadda aan leena hal qaat ma jirto, inkastoo ay jirto dad haddana abuuraayo oo u adeeyay bidaha wajta. Imma inta kale aan soo sheegay isbitaalka hadii la imaado insha Allah ta'ala daawadu waa la helaa. Maku xarna umada inaan siirno talooyin. Talooyinku waxaa kamid inay qaataan si timahood u baxaan oo ay ku dhicin bidaar vitamin B7 ama biotin maadaas idan la qaato, coconut oil in la marsado, saliid qumbaha in madaxa la marsado, good diet ama raashin isku dheelitiran in la cuno, shampooyinka tayada leh oo la hubo inay timaha u roon yihiin in la marsado, dabida adag oo gabadha timaha ay dabayaan xididka ka diliyaan ruudka haju taasnaha ka fogaadeen waa maasantiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. Haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuu xayaan talaabsanaynaa Sheikh Maxamed Bashaar oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay gumaadka Yuhuud ay ku hayaan walaalaha reer Falastiin. Kelimadan ayuu Sheikhu u jeediyay dad aad u badan. Walaalaha reer Falastiin dibka haysta waa dib ma arti maxaa kula ummada muslimiinta oo dhan haysta. Laynta la laynayay gumaadka ku socdo waa anagoo la gumaadaya. Dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan oo la gumaadayo weey. Waa jirkoodii wax laga jarayaa. Subuudka iyo maartii maxan kula geesinimada iyo rujuulada iyo dadnimada ay muujiyeen waxa weeye waa farax lagu farxayo muslimiinta meel kasta ay joogaan ay ku farxayaan waxa haqan marka waxa farxada in la tilmaamo taqriiraadkooda ayaga ay soo gudbinayaan 3400 iyo ziyado yuhuud ahaa dhimata taariikhdeeda laba arag Hitler ka badi lama arkay yuhuud inta ay ka dhimatay adduunka lagu maarkin 275 iyo 5 taangi oo taangiyaashii casriga ahaa oo ay ku faaneeyeen hatta kuwa Mareykanka keenay ah bagantaalada ay haystaan nooca tijaabadiisii koowaad tijaabadii labaad tii saddexaad waa dhimanta tijaabadii koowaad 275 taangi bay ku burburiyeen oo Ilaahay maartii maxaa ku raa muslimiinta kaga reeba sida ay sheegeen awoodooda askari isticmaalka ay isticmaaleen nooc kasta oo ay tahay dad iyo hub iyo dhaqaalo intaba 500 ma dhama ama 500 shan weey qadarka ay isticmaaleen oo yuhuuddu isticmaaleen inta kale waa u keydsan tahay dagaal daba dheer bay ku tala galeen oo wax lagu farxay يعني دقال كي سعودي مدداس بقول كي شن مدام تقرير تقريرات كي يهود ما لحبنان اي وحا سعودة ديدن قلال حقوق الإنسان كالشيغان إيسا اي يهود دبق الشي وحا يعديان كو يطبان كن اي لو بقول اي زيادة با اسبتالة يهود نحو ديادة تاتسن كو يطبان كن لو بقول اي زيادة با معنى مارت اسبتالة ويال عيدن كي يهود غزة جوغة een boqolkiiba 14 waa macsuun maskaxiyan buu macnaha maartay khadka uga baxay boqolkiiba 14 inta soo hartay macnaweeyan diyaar uma aha dagaal waxa gal diyaar u yihiin maalaha waa ijbaar qasbiyowii dulkii حق الودي مارتي الودي جي يهودي دجنت غزة قيبت هاسي دجال كك الصعبة يهودي اللي دجنت مستوطنة لا لقدي جوا ككعد أيها بك كعد حيال نقول كي بسال حقول قوة أي كبعد مركي اللي ددمية اللي بربورية يعني دربية دي هي مارتي والشدي وح اللي بابي أي راح يمسي جوعان ولا لا أنجرين تاوح السير أكثر واحد كبر اللي بمليان ويهودا إلى يقدر يرتي ويسكت تكتير دول كمارتي معن كر الله يهودي دجنيت إن كبر لنا أي سادة ديار سنتا إلى يبحره مركل ميزام يه ساحة القتال يا حكومة ما يهودا حكمتا مسؤول الله من فلسطينيين تا حكومة مركل القياس أول بلجرب واحد جوش له هاد دجال كه جامين يه وعيه نور وجيب والق ميزام محابيس تدقن كهذا القول الدقمي يهودا كوبا آي هاي سي كوبا وفلسطين تا آي هايان والقو كالتقي قاب كان يهود مارتي معاكورا أولا دقمين وحارا كفد الحيوبي ملحوينيه مرايكك تانا ملحوينيه مرايكك كان أورتك قدع مريه كان عين انتا يهودا كلال قارين وميزان القو كالتقي ميزان كلابادا القو كالتقي halkii ruuxa yahuudi ah haduu shacab yahay dumar iyo caruur iyo wax la mid ah yahay waayeel waa saddex ruux oo falastiin ah waa ayaga macnaha dalabkooda way in loo sameeyo ma aha ninka yahuudiga hadalkiisa miisaanka meesha wax laga miisaamayo fiiriya dabarka halkii nin oo maartay maxan kura yahuudi ah saddex ruux oo falastiin buu yahay ciidan kuma jiro jawaabtaas ciidan ku dib loo dhigaya halkii yaaba boqolkiiba halkii inuu noqdo wax ka badan 10 inuu noqdo oo ay maartay maxan kuna dad badan ku soo deystaan miisaanka meesha waxa laga ninka markuu gacanta asaga sareeyay leeyahay waa inuu kalmadda meerinta asagu leeyahay oo meesha kale wax laga fiirinayo arinta saddexaad aan ku qatimayo waa calaacalka yahuuda ay calaacalayso oo yurub oo dhan ay u calaacalayso ilaada hadeenan dagaalka soo gelin مقاومة لا قول السنيس. دجال كأدون كورنا واس بدلي. دام نادين كدجال كسوق جرين. يوروب هذا يمرك هو على عشرة. إن قابط الدجال كمرك واس بدلي. أدون كوا كلا سفن. وسيد هذا يو على على نيو يوروب إني الدجال كسوق جش ومريك كسوق جلو. أو أود عيدا أي كسوق جلانة. وحوي المار تمس عانيس. أنت سنا مسي عانيس. كوا السلام كشيء جلي. بقضي بيسار يان مريكنك أود كلا إليه ملاه شعب كان نجوا كعين وعلين لان دقال كهان لقى جوجي دقال كهان جوجي هذه كلا دتك وعلين لان حلا يصير علين دونين باي ما عندهم وحرق على قصن دون أنت واحد سيدر نقاله بربورة يهود دك بربورة يوميا لو بقول يكنتن مليون باكو بحرا دقال كذا ما أرتي مركا أواد صعب أنت أكون في مركا intu dagaalka soo socday iyo inta uu dhiman baa soo maartay ugu dhufu ilaan inta soo dhan markaad fiirisaan walaalaha waa guuleysteen waayna ku faraxna marka dadka dhintay yaa na fiirinin guriyaha yaa na fiirinin waa wax imaanaya maadada adduunyada waa imaanay bani aadamkaana waa dhiman laha من يذا الله من ينا واتير بلنته وادت شو هادو إلهي ما أرتي وحنا كرادة دارتي لكن دين كذا إنه سموت كيساد مجسد ووعد يادو قيمة بلن قابتنا هذه قاعد حكمت تاسمركم حول الجيدة فرحة سأنا نجوا يو كل فرحة إنه النجاس كصومالي أهان كجنس كأفريقيا أهان وحهايستان وناهايستان محان النجا موجودني قبلها يريرو هلا يوان أرقني أرور يريرو هلا يسان وأرقني أورني إياه ما أرتي محان كرادة دول كييجا كتجي مين النجا حالات يدو سيتاي محان النجا ما أرتي محان كرادة أنت نجلك بدون مواقف تيجو محيطة همين كي قالك كياتي أو أحلى صغيره إن قحنا صحمة والمجال هذا كقحنا صحمة عد اللي هذا يلاقع بهار سنية وأني كي كقعيي وأني كي جوري قاعد الدميي وأني كي مارتي معهم كرة كوسة دولي وأني كاتشال هذا كباب إيسي إن هادنا ومارتي معهم كرة وقع بهار صت وضعف قال أتوست وأخلاق هذا يديان هذا يمارتي معهم كرة دنيم هذا وبابي ورانا تاسي صحمة بتكاسي كنت يشي ليين أو كنت يلا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحنا قصوا مكان خضاب الروعة وحنا كمده ويرود على حسن شيخ أمواد تركي أهكود لي ضل كاسي تركي قاه كان عصت هذا مقدشة بالله بيني بدي عدوه ذا كوي بيان بره برشدة كدي مركي أي ديدا إن الحرتان كاميرو ينكا قيبت سد حد يقدم بيسوق منيه لجدي دي شركة عي قبل كجل جدود أو يسوقي مادين بلاها محمود هراب مرصده يو عيسله يخضاب كله بالسيمكا ششيها أتمس أيات نمات كبشان لقوة ذا كمانان عيدا مدودا إن كلبحان قدها ذلك الصومالية قرشو وحويها إن سدح كن أكتر سن عيدا مدى أتمس نمات كبشان ديسمبر لقى خاضو ذلك الصومالية حيو قودنا وحاي كبح دونان إلا يسيديت صلك ويكسويهين عيدا مكلا دوان أكسو عدا دور دولة دود ميلاه قرشو وحويها إن يبنيان وحا كمي ذا ذلا الصومالية وإن كبضان طبنسان يكو إلا لنيان هوقان كدولة هدرالكا نخ أخي هذا لحر ربحتان كأتمس أيها القدري ما يظل الصومالية يحبها مقدشة ضد مسؤولة هي إدعاد الفرقان أشابعي إن قلب كعلوسي أتمس لغور راي مركب وين أسوق راي يحبها مقدشة تاني وحا أي سامين خويا لندونتا أما أنك هوغان كسر الدولة ده يضا ظل الصومالية إلاو ريك دونان إذا مدى الدولة فدرالك لما تكسنت كصوصع ده أيها قرشوه إيها إن أسكريه وضن بي أتمس وكبحه dalka ka Soomaaliya oo muddo sanado ay joogeen iyagoo dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka Soomaaliyeed fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin huwa ويلو دالي مدحوينها دور دهدرا الكاه أي قدها دالك تركي هو كدلي موادن أولا شيء دالك تركي محمد حسن شيخ محمود أي قاري ودي وحق وجيرسي موادن صدن إسديد سنة جرأة أولا شيء ودن كتركي محمد حسن شيخ محمود أي اللي قصوا ربي حيرات دنك صعداء الكاه استغو مدسة عداء كحرنا حبسكويا لما قرد إسطنبول أي دالك تركي مدحوينها دور دهدرا الكاه أي قارك مدع عرورتيسة وحا ودجي دالك دبديسة هالك كوكلنا ودي بحلال iyagoo qayb ka ah boobka lagu hayo reer Muqdisho shilku waxa uu dhacay 30ka bishan soo dhaafnay November muddo hadda laga joogo 6 maalmood shilkaasi waxa uu ka dhacay magaalada Istanbul gaar ahaan degmada Fatih halkaas oo wiilka madaxweynuhu dhalay isagoo marka sida caadiga ah nolol maalmeedkiisa caadiga ah wuxuu gaariga safaaradda wuxuu shilkaasi uu dhacay walaal wiilkaasi markii hore dhaawac ayaa lagu qaaday laakiin aakhirkii halkaas ayuu ku geeriyooday arrinkuna shil weeyaan intay marxuumka dhintay wiil dhalinyaro ah buu ahaa 30 sano ayuu jiray Yunus Imre ayaa la dhahdaa waa dhalinyartan ku shaqaysata motor delivery-ga adeegyada cuntooyinka iyo adeegyada waxyaalahaas oo kala qaada halkaasun baa markaasi wadkiisi uun آخر كي لهي قرينو مالنتا سو قارو هل كاس ايانو كودنتاي سيدا اي إلا حد دولدو رسمي كمسو سارين لكن سيدا اي شيغي يان ورباهينتا ودمانتين نهاتن اينو وركدين اسو تريان الماركينو وحا او قودنتاي داوع سو قاري وداوع اسو داوع حاليسا هايا آخر كينا إن مقالة بريتولي مقالة إسطنبول لغو أسو أيا لرجينيا مركي وشلكو دعاي بوليس كواي كحيين وحانا لغا قادي مركاسي وريسي كوبادي أو بيغا أما إفادة لو يقانو سيداس أيانا لغو سو فسحي ويلكونا وقت غاس داوع أيا وها مركا ورباهين تا إيو كليبيا داي سو ديسي دولد دمهانة إلا هادا ورسمي ورنكرا إد دخلت كلا أيا وقفكاس أيال أوراك رأب مجرتو فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مؤسسة الكتاب أجاب باهيسة قيبت أفراد موقالو لغو صوبان إغايو قرمت كاللو سميي ذاتك أي ساميين فتهادها غار أهان تولوين هوستاق دنودا جلب إغولا إذا جوبوينك موقال كان أيا لغو داوان أيا دومي أديك سنيان قدي غمارين تفتهادها أو لغو صودا دورين أيو ذاتكو غوضومي بيها كواس أو ديبو دجين لو سميي كدب نراشين لسيي anoo oo magaagay dhahay abees abda aadan may roqna oo mali roqna maalantaan si asneen biyoona saami illa yoomul hada laklataay maalantaan jumada ee may nahayste ol ya dhahan ilaahay may haneen diray gurmud oo walaalaha kamad ee ilaahay haneen diray may ka mahdiyane marka walaalaha mujahidiinta may ka mahdiyane oo tan gargaartaan oo maalantaan oo jumada ee un haysan bariyahan alxamdulillah doomin oo maalanta afar oo hormal la qaaday oo reginti oo bilaamihi ayaalkii kulli la qaaday war hoola hadii meesha ka baabado war walba minin ka jarba un hadii naftadaan oo mujahidiintu haneen diray oo geeg oo marka maana oo bilaamaha oo reginta oo saqaadanan lay tanba maxad weey alxamdulillah oo ilaahay ku shukriyaan in kama hadiyaan oo mujahidiinta kama hadan geeg guuli gargaarka lan iyo marka maana gaalada allah jabiyo gaalada burbur baaba ala kirdo guulad oo hormal baan ka baxnay alxamdulillah rabbil alamin maantana ilaaha gargaar rasi walaayda gargaar rasi alxamdulillah rabbil alamin ilaaha mahad shukr leh waan mujahidiinta doonani sheena rafaasun damad dina biyo no hay doonin no gaado jir wanan jeeyo alxamdulillah rabbil alamin ilaahi khair allah sabr allah tabdiko فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa intooda badan iska diiday fulinta oo amir kaga timid dawladda federaalka oo la xiriirta in kaamirooyinka CCTV ay ku xiraan goobahooda ganacsiga meelo badan oo suuqa bakaaraha ayaa xiran waxaana ganacsatadu ay bilaabay in badeecadahooda ay ku iibiyaan baraha bulshada iyagoo macaamiishooda ugu adeegaya asxaabey maanta saana suuqa bakaaraha xaalka ah waxa wadadii maacuunta sidaana loo wada xiray dukaamadii waxa la qofkan kaamir xinin ha xiro anagana waxaan dhaanay TikTok oo noo furay dukaankeena daa albaabada xirteen kuwan kala noo furan marka qof kasto wuxuu doonayo naga soo dalbado insha Allah gurigiisa lagu keenin doona soo dhawaada macaamishana fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa assami بدين عظيم هو السامي حكا مركانا وحايدا قصوه مقان قيبت ستحات كلمات كي لغا جيديا شير سعودي مدلح الشاقه وقود حيبيرها محمود هراب مروسضي وعيس لكاس وكدعي دقان كتيرسن ولايد إسلامي جاه إيجل جدود وضياش شركة هذا وح كم إذا ها نبضون محمود علي قعل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما به أرتا ولا لي الإله بام حدث كله. الله وأول آدم عيد كأبو ري أننا نجا أبو ري آدم نجسيف خرعمي نجف رعيي حاوف ارتيز كأبو ري حلو قد جاي هذا هو إننا إبليس كرد جاي الله سامع هذا سكله ما لنت هذا آدم لعبو ري هذا هو إني لقدنتي ما لنت حقيقة بعد البلاغة تابريك صوتها بريك وحاني سقون مدي هالكان سد هذا بيلود ee beesha karinle murusade iyo beesha maxamuud hiraab iyo beesha reer waaisle waxaan halkaan isugu nimiday wax kale isugu ma iimaane waxaan isugu nimid lagdanka baadilka xaqqa u dhaxeeya mid aan ka nahay inaan halkaan ka cadeyno ishi bugtay kubi kaaso waxaan u nimiday kelmadda Ilaahay inaan kor yeelno waxaanu nimiday baadilka inaan wadanka ka suulino kelmadda Ilaahay ay kor ahaato kutubka Ilaahay loo wada xukun tago dastuurka iyo fikirka Ibliis ka yimid ee daaqudka ee Hassan Sheikh iyo la jirayaashiisa umada Soomaaliyeed ay ka gadaayaan aan dalka ka suulino Ilaahay dartiina uga suulino wadadina Maxamed Amar saddexda beelood isugu nimida maayne cid kale inaan wax ka doono ma iman anagoo rajaynayna Ilaahay inuu naga aqbalo hadafkeena horta waa mid umada Soomaaliyeed waxaanu sheegayna waa umad muslimiina waa umad Ilaahay abuuray waa umad raganimo iyo dadnimo la haajirtay umada Soomaaliyeed si lagu yaqaan bariga gaalo inay wadankayni ku soo duusho diidayna ay naga suuliso dalkayni noloshiisi iyo horumarkiisi ay hor istaageen dadkayni ay jeelasho ku suubtaan gabdhayni ay kufsadaan ee shaydaanka ay adeegsadaan ee misaarta u sido u laan dhicinayna waxa sheekh noqday iyo kuwa la shaqeynayo hadaan saddexda beeloodna waadiidnay naftayna iyo maalkeenana waxaan ku baxayna kutubka Ilaahay iyo kalimatullah iyo culiya baan ku baxayna waxaan leenahay hadafkeenu ma dhawa hadafkeenu ma dhawa barigana ee qorax dhacday heenaad maartay ee garawaydo waa kuuna asnimaad in leenahay Soomaali meel kasto joogtiin bariga jahaadka bariga Afrika ka socda ee muwaahidiintu ay gacanta ku hayaan danta laga leeyahay kutubka Ilaahay inuu kor ahaado wadadii Muhammad aan marna salaatuullaahi alayhi aan uga daysano diinteena Alla dardaarankiisii aan qaadano gaalo damaca ay naga leedahay rabto waxa waa yuriduuna liyutfiu nurullaah bi afwaahi inay kutubka Alla afko Ilaahayna waa taamiyana ayagu inay dumiyaan u raba Allana ay rabaan Allana inuu taamiyalo u raba tan Ilaahay ina hortageysa hoosaxa oo fuleysa marka qorax dhacday maali ahaan ha ka sugin Ilaahay balanqaadkiisa yaa bedeli kar cid bedeli karta la keeno walaqad sabaqad kalimatuna kalmadaynu waxay ku hormartay ibaadina mursalin adoomankii rasuulshi aan dirnay aan u sheegnay guur Ilaahay ku hormartay hayaad walaqad sabaqad kalimatuna ibaadina mursalin in loo gargaarayo muslimiinta rasuulshi raacday in loo gargaarayo wa inna jundana lahumul qaribun inay guuleysanayaan islaamku la shaka qoraxda soo baxda sida aad u arkayso iyo midda dhacaysa ayaad u arkaysa islaamku inuu guuleysanayo hadafkeenu bariga waxa way jeel ogaadeen iyo Soomaalida lagu gumaysanayo ku jirta muwaahidiintu way ka dagaalamayaan in laga soo furo waxaan ognahay Kenya nala darisa xuduuda waxay jidka ku martaa tawxiid la ilaaha illallah maalin walba wa talaamu lagu xasuuqayo oo guuleysay jihadku waa guuleysay dalka Soomaali iska badhaaf buuri galgalo halka u dhaafay soo hargeysa afka ku haya jihadku waa fulay Muqdisho mar dhaw sida Afghanistan anagoo raayada tawxiidka ee cad iyo madawga anagoo wadanaan isku salaami doona insha Allah mawlana alla ka sugeyno waxaan leenahay marka umada Soomaaliyeeyaa laydin qaatalin iska ilaaliya ilaahay rasuulkii wadaday idin amreen mara nay muhammad walaan ka sugnaan salaatuullaah alayhi diin ma noqdaan diin laydin kaga dhigina waxaan idin leenahay waatasimu bi hablillaahi jami'a wa la tafarraqu waxaan idin leeyahay hadaan ka soo gudbo xasa sheekh maxamuud anoo la hadlaya waxaan leeyahay xasanow adduunyada nacasnimada ugu xun aad ku jirtaa waxaan ognahay oo ka wada warqabnaa ama ummada xamar la deganba meel kasta joogto waxaan u sheegaynaa xasan sheekh gurigiisa waardiyo dhigtay kursigiisana cid uma ogola sideeba ummada uga dhaadhici rabaa ilaahay subxaanu wa tacaala ah toobada cir iyo toobada dhul iskoor saaray ee mushaf quraana dastuur nooga dhigay soo dajiyay ee nugu yiri in xukuma illaa lillaahi amara alla taabudu illaa iyyahu nugu yiri xukunka alla iska la asagaana lagu caabuda xukunki xuk oo ahay ibaadada ahay ee ilaahay oo quraankiisa nugu yiri wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaaika humul kaafirun oo noogu cadeeyay seebo xasan nooga gedi raba gurigiisa iyo kursigiisa dad uma ogole allihi badaha iyo webiyaasha iyo toobada ariyo toobada dhul iskor saaray ee dhagaxaya ciidda tiriyee nugu yiri warni walba u dhageyso ma ha joogayso joog ilaahay maxuu na yiri wa ahad bima ladayhi wa ahsa kulli shayna adadan allihi shay walba koo iyo laba yiri toobadan ciidaha iskor saaran iyo warqada kasoo dhacaysa caleenta geedaha u tirsan yihiin iyo badaha biyoodi toqonimo xasan diida ilaahay ma qaadana kursigeyga dad uma ogoli ana xukum dajina ilaahay ma yeelaya ummada Soomaaliyeed ay aqli yeelo ummada Soomaaliyeed ay aqli yeelayaa lagu kidinin bariga siraaca socda waxa way oo rabbul izaan ku dhaartay kutubka allee sunnadii muhammad ninkaan waxa ku xukumin in nasaqaya saariq wa saariqatu faqdu waydi wa nasaqaya ee kor yeelaya 488 ee ku xirka in qaabta Soomaaliyeed furta in garabaato ninka kor yeelay malcuun waay nin walba ogo waa nin aarada ilaahay ku dhaadayo idin qatalin iska ilaaliya waxaan leeyahay ummada soo duule la wado ee abtooyda ee kula anaysa ee Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed oo meel walba lagu halaagay hooyeyo aabihi dhalayo aakhira mushaar lagu qaadamaa 200 ee ninka ciidanka hoggaaminaya inuu dadka laayo asugu mushaarka qaata raba ilmihiina ka wata waxaan leenahay ciidanka ma ku jiro toobo keena ilaahay u soo laabta walaalaha mujaahidiinta dawla islaamiya xarakada shabaabul mujaahidiin gacma furanay idinku soo dhaway doonta eelaal maleeka soo baxa barta cadawga oo fadhidan oo gaalada mareykanka fikirkooda leedinka gadaayo waxaad aragteen dhaqankii Soomaalidu lehed lagu faani jiray hidii dhaqankii bariga waxaad arkaysaan si dhalinyaradii loogu labisay gabdhaha ayagoo gacma galoolana xirguf u socda qoorta xirig dhana ugu xiran yahay wariyana amray anaga ilaahay wuxuu amri astur iyo hijab ya ayuha nabiy qul azwajika wa banatika wa nisaa almu'minin yudnina alayhinna min jalabihinna ma shawaa yiri maya waxa way meel heblay ka qaloocan yihiin maya waxa way qofkii aan raacin ilaahay qowlkiisa iyo qowlkii nabi maxamed idoo ahana ay ahaade waa kaafir billaah habad ma hayo intuu dhintaana geeri ugu xigta mid waa taas ugu dambeeytii kulanka waxaa soo xiray Sheekh Cabdullaahi Abu Qarid wariga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud isagoona goobta ka soo jeediyay kalimadan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibata lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinayna بعد الله سبحانه وتعالى وهو مثلنا يا حضورك اما جمعك xafladan iyo kulankan ku soo qayb galay dhamaan hadii ay yihiin ugaasiida iyo salaadinta iyo nabadoonada nuqabada iyo ogulaada labada walaayo walaalada islaamiga shabeelada dhaxe ee sheekh yusuf sheekh ciisa koba ku tukade iyo walaal walaalada islaamiga mudug sheekh xasan abu xamza oo runtii nala joogay maalmihii kulankan socday duruus iyo كلمات كلها جزاهم الله خيرا أيان لنا هدومان أنت أسكت دفرنتي كلن كان وحها كلن كيس دحات قبائل ك سدحات بلاد هر مرصة يهر محمود هرابي هر وعسلة كلن كود سدحات وموضوع يسيو وحيالها مركز هدف كيس أهانا فرنتي أدوكتهين قرالهان أصوب حايي وضياشن أي كهد لايين وموقف كود مركزي أي تاغينيهين أي كعدين أيين قفك مسلم كأسيدي سبوح ليه موقف يو ماركتي وحيالها أساق وآمن سينيهي ومبدأ يساء إنو ميل تاغينيهي وآرهن تاسن أرهن هدب بالله وماها وأرن جرته وموقف ديني إلهي سبحانه وتعالى إن أسقى أدون كله يهي إن أسقى الله لقليه ما عرفت بنانك أدلتها أنت هاي وأسقى يسو وحواي ومسوريد أديات قوين أن مهمنا مركا واحد ربا مركا كوات مسوريد داسي ومسوريد ديني ده وهرتينا أما دات كنو جهري وخيارتها ها ونعكسنا أيو جهريان رسوشي يو النبيدي يو دات كي غرب كود استاغي إلا وقتا عن لغوصو غارو تاريخ دا دير دات كاسا قادي مسوري داسي دينيت وحاينا تهي أرنتي إن مسوري دي دينيت أرن هرتي سهلن ماه وأرن معركتي قفك لرابا إنو أغادو مسوري دي وقادي انتا إلا أكتاي ما دام عزيمة إيو قوان نوعسة لبا هن يهي أخيارتن واي كهدلين وانا لو ديار قروي ساحدا نوال التقي حد معركتي نمن كان عدو قا إسلام كأه وحوال واي سميين وحوال بجهد ديه أي هلي كرين واي سميين لكن وحن لنا هاي إلهي هبركي قبائل كان يوديقا مدود واي كرون شاقان واي أتكيستان واي صبران raga shahiiday deegaamo ayaa lagu tagay oo lagu hijrooday baraka ayaa dhacay waxa si dhan ilaahay fadligiisa looma janjixin waa la adkaystay taas marka caasimada sorta inaan runtii aan ogaano masuuliyadaasi masuuliyad diinada ee taariikhdana dib aan u akhrino ee sharafta la sheegayo oo ma aragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala aqwaamta iyo qabaailka ilaahay kor u qaadaayo magacooda iyo mansibkooda iyo adduunka aakharaba waxa waaye sharaftaas waxay ka gaareen dadaal iyo juhdi amal wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum shaqeen la qabto shaqadan waa midan mid ma aragtay in diinta ilaahay loo gargaaro qol iyo ficil labada oo maalka la bixiyo oo juhdiga la sii wado ilaahayna lagu kalsoonaado tala saarashada waxa waaye fulaan fulaan kalam ah ilaahay in la tala saarto ilaahay baa loo shaqeynaya qiimad arintaas leedahay marka nabi sallallahu alayhi wasallam waxay weydiyeen ansaar haddii intaasi dhibaato ah oo culaysi ah aan wajahno aan ka hortagno fama lana ya rasuulallahi anaga maxan leenahay maxaa bedel ah aan helayna ballanqaadka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa walakumul janna meel dhaxadan ah oo la istaagay ma jirtee wixii kale fadli ilaahay ku imaado nabadda maaragtay hoolaha caafimaadka caruurta futuuxaadka iyo wadamada la furto waxyaalaha khayraada ma aragtay dhaxadan qaway laakin meesha maalka ugu weyn qofka muslimka ah hegsanaayo waa in ilaahay jannada geeyo walakumul janna jina loo balan qaaday horta odayaal inaan ogaano waxaan iska dhaarsanayno maanta laga shiraayo oo la qaatay inay u baahan tahay ragnimadaasi geesinimo inay u baahan tahay sabar inay u baahan tahay caziimo iyo go'aan ee tala saarashii ilaahay ay u baahan tahay inaan ogaano intaas kadib waxaan rabaa bayaanki iyo qodobadii oo odayaasha saddexda qabiil ay soo saareen meeshaana lagu akhriyay waa ayidsanahay go'aamo aad iyo aad u qiimo badan oo meelo badana taabanayay go'aanadaasi waxa waaye go'aanada sideedaba oo taariikhiga ah waaye horeyna loo soo saaray qaybo kamid ah marka in arintaasi insha allahu tacaala wixii anaga nagu aadan inaan fulino wixii odayaasha in lagu garabsiiyo oo lagu caawiyo u baahan diyaar aan u nahay iskaalmeysi iyo maaragtay ayaa dadka muslimiinta ay ka dhaxeeyo arintaasi aad iyo aad ba u eedina dardaarankay waa soo koobaya koo waxa waaye in horta dadaalka iyo juhdiga oo ummadda muslimiinta in la mideeyo qabaailka ummadda soomaaliyeed kulle shaqo badan ku socoto oo cadowga ku wada shaqadaas ummad in la kala googooyo in ummadda la isku maaragtay la kala fogeeyo deegaan ahaan dadnimo ahaan la rabo waa u jeedaan wadanka si loo galay si loo qoqeybiyay oo maanta badal isku haysto waa ogtiin hadii uu qoy tahay bari hadii tahay gobolada dhaxay haday tahay koofar haday tahay waxyaalahan gaalada ay sameysay oo maamulada ah waad ogtihiin ummadda in laga maaragtay kala geeyo obodooda si meesha ay ugu baxdo ay gaalada ugu tala gashay runtii shaqadaas socoto umada marka anaga waxaan naga raba meesha calaamada maanta muuqato wada jirka ah midnimada ah oo qabaailkan maanta ay ku sugan yihiin si aan u baahin lahayn oo meel badan u gaarsiino codkiin waa baxayaa meelo badan laga dhageysanayaa waxa loo baahan yahay qodobada bayaankana ku mid ahaa in dacwada xoog la saaro oo dadka maanta maaragtay waad ogtihiin waa dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dariiqii dadkii nabaga raacay waddadii ay mari lahaayeen waay qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacnii nabaga waddadiisii waa dacwo dadka ina diinta la gaarsiiyo habeen imaalan la nasan la socdo qadiyadaas ayaa shicaar noo ah sanadkan ama bilaha soo socdo maaragtay in dacwada aan gudno qof walba culmuhu ay dadka halkan ka hadlayay waxa anaga qof walba garaadka uu leeyahay inuu qofka kale soo gaarsiiyo akhiiran waxaan kusoo gebagabaynayaa qof walba meel uu ku aadan yahay qabaailka qabiil walba deegaan ayuu degan yahay dhul ayuu ku aadan yahay waana la ballamay qol walba marka nambarkeeda ama sakriga ay ku aadan tahay inay adkaysato xaggeeda islaamka looga soo aan maaragtay lagu soo gelin shaqsi walba juhdiga uu bixinayo inuu noqdo juhdi dad badan inuu ku dhigo juhdigiis rag waxaa jira hal qof leeah laakiin boqolaal maaragtay marka loo fiiriyo abood uu ku jirto abood uu leeyahay boqolaal maaragtay shaqadii ay qaban lahaayeen qaban karo marka ballan waxaa noo ah insha allahu tacaala waa la guulaysanayaa insha allahu tacaala dadka muslimiintana meel ay joogaanba risaalada iyo ku dhaqanka sharci islaamka waa gaaraysaa biidhnillaahi tacaala in marka juhdigaasi iyo annaga habeeni maalan aan wadno ilaahayna subxaana wa tacala aan barino وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي guud ahaanna barnaamijka waa iga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaani illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fakhuurun fakhuurun biislaami faminhu irtawaytu ana aldhaami hadaani ilaahi bucayd alcama lidiinin cadiimin huwa assaami بدين عظيم هو السلام.